ولا ناسي هواي شو إيمالو النهاي صورتك يا حبيبي ما بتسيبنيش ليلة قلبي مستنيها نفسي أشوفك فيها مع إن الليلة دي ما تكفيش فاكر ولا ناسي هواي شو إيمالو النهاي صورتك يا حبيبي ما بتسيبنيش ليلة قلبي مستنيها نفسي أشوفك فيها مع إن الليلة دي ما تكفيش ده أنا بنسى الدنيا ونفسي ساعات واشتاق لحاجات قلبي ما عاشهاش يوم إلا معاك فاكرك مهما الأيام بتفوت ده أنا عندي أموت ولا أنا بعيد لحظة وأنساك ده أنا بنسى الدنيا ونفسي ساعات واشتاق لحاجات احكيها واقولك ايه روحي مني ليك واخداني لو رجعت لي تاني ولمست ايديا تعرف ليه داري باللي فيا تعالى قلبي عايش حالة معرفش احكيها واقولك ايه روحي مني ليك واخداني لو رجعت لي تاني ولمست ايديا تعرف ليه ده انا بنسى الدنيا ونفسي ساعات واشتاق لحاجات قلبي ما عاشهاش يوم الا معاك فاكرك مهما الايام بتفوت ده انا عندي اموت ولا انا بعيد لحظه وانساك ده انا بنسى الدنيا ونفسي ساعات واشتاق لحاجات فاكرك مهما الايام بتفوت